بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة لأداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب، بالنسبة للمسألة العاشرة، قال: أدب السؤال للمحدث. مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل، ويحكى مثل هذا عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاووس. ومنهم من يتمنع وإن سئل اعتمادا على قول شعبة ابن الحجاج. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به ويخاطبه بالسؤدد والتفدية ويديم الدعاء له، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال الشيخ الخطيب: ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب من خلاله شيء أراد السؤال عنه ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو ماشي، لأن لكل مقام مقالة وللحديث مواضع أو مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. قوله: أدب السؤال للمحدث. والناس في أمر التحديث مذاهب، منهم من يحدث ويذكر على الإطلاق، سواء هناك من يسمع أو من لا يسمع، ولكن علماء الحديث خاصة كانوا يعظمون الحديث وينزهون أنفسهم أن يضعوا الحديث في غير موضعه ولا عندما ليس عنده الأهلية لسماع الحديث، حتى لا يدخل في هذا العلم وفي هذا الباب من هو ليس من أهله، وكما ورد عن ابن مسعود: وواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الجواهر والدرر. طبعا هو تشبيه بشع، ولكن الصورة الآن أنك لو رأيت قردا ألبس ثيابا جميلة، أو قردة ثيابا جميلة وضع في أذنيها قرد ودملج وبصور الزينة، هل يغير الصورة من قرد إلى شيء؟ ها عثمان، يغير؟ ده يغير، يزيد أشنع. يعني احنا مثلا لو رأينا قرد عادي، لكن لما ترى قرد وضع دملج وضع قرط وشكله كده، الناس هتضحك، يعني يفعله المهرجون على سبيل النكات والضحك. فلذلك اعطاء العلم وخاصة علم الحديث في غير اهله ممن ليس له بأهلية، هذه مصيبة. ومن نعم الله عز وجل على هذا العلم انه لا يدخل فيه الا الاكفاء، يعني نرى ان صد الكثير عن علم الحديث نعمة وليس منا، إذ كل من دخل إلى علم الحديث وليس من أهل أفسد وأضر ضررا عظيما. ولعل من أسوأهم ومن أشدهم زاهد الكوثري الذي تعلم علم الحديث وكان مبتدعا ضالا، وكما يقال نكت عن كل سوءة لأهل السنة فأظهرها، وعن كل نعمة لهم فأخفاه، وطعن في رؤوس أهل العلم كالخطيب البغدادي وإلى غيره، لأنه كان حنفي متعصب صوفي جلد إلى آخره. فلذلك يعني ولذلك تعنى من بعدهم من أهل العلم، يعني كل من جاء بعد الكوثر يحاول أن يذب. ومن نعم الله أن الله قيض لهذا الرجل رجلا كان من أهل العلم الأثبات، وهو حد يعرفه؟ المعلمي اليماني، وكان قيما لمكتبة الحرم المكي، ورد عليه ردودا عظيمة جدا جدا، وأخرج له كتابا في مجلدين وسماه التنكيل. وهذا التنكيل كان له طليعة كتيب صغير، ثم توسع ورد عليه ردودا علمية عظيمة جدا، حتى أنه بين كذبه وتدليسه وافتراءه، وكيف أنه يعني لوى وغير النصوص على غير مجراه. فالشاهد هنا بأن هذا العلم عزيز، ولأن بحوره واسعة ويجب أن لا يدخل فيه إلا إنسان تقي. وذلك شرط العلماء في المحدث، حد يعرف الشرط هو؟ أن يكون عدلا ضابطا، العدالة مع الضبط، والأصل العدالة، والعدالة ليس فيها أي نقص. يعني مجرد أن فلان خدشت عدالته بأي صورة من الصور لا يقبل، حتى ولو كان من أحفظ الناس، بخلاف الضبط. الضبط يعني درجات. لذلك حينما رأى مثلا فلانا يمير المؤمن في الحديث، فلان ثقة ثبت، فلان ثقة، فلان صدوق، صدوق يهم، فلان يهم كثيرا، فلان فيه بعض الضعف، هذا يتعلق فقط بإيه؟ بالضبط أو الحفظ. أما بالنسبة للعدالة يستحيل أن يكون عليه أدنى مساواة، سواء كان بالقليل أو بالكثير. ولذلك لو أن شخصا مهما كان اتهم بكبيرة أو اتهم ببلية من البلايا أو رزية من الرزايا والعياذ بالله، أو دخل في نوع من الكذب إلى غيره، هذا عند العلماء قول واحد لا خلاف عليه، يسقط مهما كانت درجته. ولذلك عندنا مثلا واحد اسمه سفيان بن وكيع من الحفاظ الكبار، اتهم بشرب الخمر. لا يعني يمكن بغض أبحث في قضية اتهم، هو مكي وكان يعني أو جلس عاشر أهل مكة وعلم الحجج في نبيذ أهل الكوفة، طبعا أصوله من الكوفة، فكان يشرب النبيذ، فقالوا لا هذا ليس يعني، طبعا العلماء تجاوزوا عن أهل الكوفة لأنهم يتأولوا، أما أنت فلا. فاتهموا العلماء بشرب الخمر، قالوا هذا أنت تشرب الخمر، ربما يترك النبيذ إلى أن يعني تظهر الرغوة والزبد فوقه، وهذا علامة على أنه وصل إلى حد الإيه؟ الإسكار، الخمر. فشاهدون بأن الـ يعني غالبا أي شيء في العدالة يسقط، أما بالنسبة للضبط فلا. فمن نعم الله عز وجل أن هؤلاء العلماء كانوا لا يدخلون في هذا العلم إلا العزيز. ولذلك كما نرى أن غالب علماء الحديث عندهم تشدد في الرواية عظيم جدا. يعني ربما مثلا لما ذهب رجل إلى عامر الشعبي عاوز يسمع منه حديث، فساق له تقريبا يعني عدد قليل من الحديث، فكأن الرجل تقال لهذا، فقال وقد كان يسافر الرجل في الحديث الواحد إلى كذا وكذا من البلدان من أجل هذا الحديث. وصنف الخطيب الرحلة في طلب الحديث، وساق كل أو ساق يعني أسماء كل من رحل من أجل حديث واحد فقط. فلذلك يعني كما قلنا هذا العلم يحتاج إلى رجال، هو طبعا بيندثر، ومن علامات الساعة طبعا قلة العلم وثبوت الجهل وعدم الوصول إلى الغاية من هذا العلم، وهذا مهلك، نسأل الله السلام. فقال هنا مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، يعني البعض ممكن يحدث ويتكلم، وهذا قليل جدا، وأيضا لا يضع هذا إلا عند من هو أهلية، عنده الأهلية لهذا. ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسمع، يبقى عنده عزة، لو في حد عنده رغبة للسماع يلقي، ما في رغبة لا. ويحكى مثل هذا عن إبراهيم النخعي، لا. ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل، ويحكى مثل هذا عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاووس، إذا سئل يحدث، إن لم يسأل لا يحدث. ومنهم من يتمنى حتى وإن سئل، يعني يقول لك لا ما أحدث، ويفضل يشدد يشدد يشدد إلى أن ينصرف الناس ثم يبقى. ولذلك موقف طريف وقع ليحيى بن يحيى، وكان من طلاب مالك. كان الإمام مالك جالس في وقت الاستراحة بعد الدرس، كان يبقى قليلا في المسجد، يعني إما أذكار يقرأ قرآن، يعني كان يحتسب الأجر في أن يمكث في المسجد بعض الوقت. فبينما الطلبة متفرقون وكذا وصل أو دخل داخل وقال جاء الفيل. كان بعض أهل الحج في بعض المواسم كان يأتون من الهند وهذه البلاد ومعهم الفيلة، فأهل المدينة لا يعرفون الفيل إلا في هذه الأوقات، فكانوا يخرجون لينظرون إلى أي شكل الفيل، لأنه شيء طبعا حيوان ضخم وشكله مثير. جاء الفيل فخرج كل من في المسجد وبقي يحيى بن يحيى، فتعجب الإمام مالك وقال له ما لك لا تخرج مع أصحابك وإني أعلم أنه ليس في الأندلس فيل، يعني عندكم في ولادكم أيضا ما فيش فيلة، الفيل ده بيجي من قبل الإيه، إما من أفريقيا أو من الهند. فقال ما خرجت من بيتي لأرى الفيل، إنما خرجت لأراك أنت، أنت عندي هو كل حاجة الذي أنظر إليه. فعظم مالك شأنه، ولذلك الذي نشر مذهب الإمام مالك في المغرب هو يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى رحمة الله عليه، ويعني ظل هذا المذهب المذهب المالكي في المغرب إلى مدة من الزمان، حتى ظهر العالم ابن حزم الأندلسي فأراد أن يقضي على هذا. يعني طبعا قضية المذهبية فيها كلام، يعني طبعا في البداية ممكن بننشر مذهب عالم قول يقول كذا وكذا وكذا حتى يصل في مرحلة من مراحل التعصب ويصبح قوله حتى ولو خالف الكتاب والسنة هو الأصل. فابن حزم رحمه الله كان إمام مجتهد فقضى على قضية التعصب المذهبي، وبدأ علماء الأندلس والمغرب يعني في إرجاف وخوف من ابن حزم، فظلوا على هذا الحال فترة من الزمان إلى أن راسلوا أحد علماء المغرب، حد يعرفه؟ أبو الوليد الباجي، فراسلوه وكان يعني في رحلة في أرض الحرمين والشام وغيره، فقالوا لقد اندثر المذهب المالكي وقضى عليه ابن حزم، فعقد العزم على الرجوع إلى بلاد الأندلس، وصار بينه وبين ابن حزم مصاولات ومجاولات حتى اعترف له ابن حزم بالفضل والمكانة والعلم، وأعاد من جديد يعني التأصيل المالكي على غير تعصب. فلذلك ما قلت هو بأن طالب العلم لابد أن يتحلى بالأدب ويتحلى بالسماع والقرب مما يقربه من العلم. ومنهم من يتمنع وإن سئل اعتمادا على قول شعبة ابن الحجاج إن هذا العلم عزيز لا يوضع إلا عند أهله، كان لا يضع العلم إلا عند من هو عنده الأهلية لسماع وحفظ الحديث. وذلك شعبة كان طريقته عجيبة جدا، كان ربما لا يحدث إلا عند منتصف الليل، ممكن يفضل جالس وطبعا الطلبة عديل ومفيش حد بقى، طبعا محدش فاضي، الشيخ قاعد في الجامعة راح جه بتاع شوية وإيه، وتحديث الساعة 10 مثلا تقريبا يعني بعد العشاء بساعتين ثلاث بعد منتصف الليل يجي يروح عامل مجلس تحديث. فكان اللي هو يحب الحديث مواظب 24 ساعة ملازم في هذه الأوقات، يخرج بحماري يدخل المسجد يبدأ التحديث أو يجلس شوية أو إلى غيره، وكان يغير المواعيد. فكان رحمه الله تعالى لا يحدث إلا يعني كما يقال بغتة في غير الأوقات المعهودة، وكان ربما يعني يتحيلون عليه ولا يجيب، وإذا وسمع في المجلس أدنى حس ترك المجلس وانصرف. يعني مثلا الطلبة جالسين واحد منهم كده يعني تحرك أي خشخشة أي صوت كان يترك المجلس، وطبعا كل هذا من باب التضييق على طالب العلم أن يعرف قيمة هذا العلم وأن يحافظ عليه. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم، يعني ما يستحق، لأن بعض الناس بيسمع عاوز الحديث تشريفي، طبعا الحديث كان ليه مكانة، زي الآن موضوع الأسانيد ده كله بقى الوقت عاوز يبقى عنده أسانيد ومش عارف كلام زي كده وعاوز مش عارف ايه وكده والأسناد الفلاني، هو ما يعرفش حاجة خالص، يمكن لا يعرف يقرأ أي شيء، وأهم حاجة إيه؟ الإسناد. فلابد من أن هذا العلم لابد أن يكون عند من يستحق ومن يهتم به ومن يعرف قدره حتى يعطى إليه. وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير. أيضا بعض أهل العلم كان يعطي كما قلت قدر يسير جدا، يبقى جاي طالب من آخر الدنيا وتعبان و إلى غيره، ويروح بديله حديث أو اثنين أو ثلاث. رقبة بن مصقلة كان من خواص الأعمش، فكان في بلد بعيدة، مثلا ممكن نقول مثلا مثل الإسكندرية، مثل طنطا، في مكان بعيد، فسمع بحديث ما سمعه من الشيخ، سمع حديث عن الأعمش ما سمعه، فأراد أن يسمعه بعلو، فسافر مسرعا حتى وصل إلى الأعمش ولقيه بعد صلاة العشاء. فكان وضع عليه في يديه وتعبان، والسفر في مشقة إلى غيره، طبعا السفر زمان إما على جمل إما على حمار إما أي شيء أو على الأقدام، المهم. فقال يا إمام جئتك من شقة بعيدة، كنت في موضع كذا وبلغني عنك حديث كذا وإلى آخره، فحدثني. فسكت الأعمش ثم قال لن أحدثك يا إمام، راعي ظروفي وما أنا فيه، وقد تعنيت حتى وصلت لك، قال دعني من دندنتك لن أحدثك. فابن رقبة اتغيظ فقال والله ما أرى لك مثلا إلا كدواء البطن اللي بيستعملوه، شربة الملح، يعني في شربة الملح كان زمان دي، يعني فيش حمد كان زمان في حاجة ايه، دواء يتشرب عشان البطن ايه لو في احد عنده امساك ينزله، الا كدواء البطن طعمه يعني ليس بحلو ولكن لابد من شربه. فطبعا الاعمش يعني قال لا لن اسمع طنطنتك، ومشي الى طبعا صاحبنا، فضل قاعد من الليل الى بعد الفجر واقف كده ملازم الى قبيل الظهر، وراح الاعمش حده. فكان هؤلاء يعني يعطون طالب العلم يعني قدر تعظيم هذا العلم. من الأشياء الطريفة جدا أن أحد طلاب الأعمش كان معه صاحب له، فصاحبه عاوزه في مشوار مهم جدا جدا إلى موضع كذا، فقال حتى أذهب وأسمع من الشيخ ثم آتي معه. فقال يعني سأتأخر، قال أذهب وأستأذن، فإن أذن لي وحدثني جئت معك وإلا سأنتظر. فرح صاحبنا رايح مع صاحبه، يا إمام لو حدثتني، فمعي فلان وفي مشكلة وفي كذا وعاوز أسافر وأروح. قال لا انتظر الموعد. وطبعا زجر الطالب. طبعا الأعمش دخل وكان في مصطبة كده أمام البيت الأعمش، فصاحبه بيقول له أنا لو مكانك ما تعلمش عن هذا الشيء، ده جلف وكلامه شديد وفي الغير. فالولد عمله سكت، اسكت اسمعك. فأطل الأعمش من طاقة وقال وهو لو كان مكانك جاهل زيك كده ما تعلم قط، لأن دايما الجاهل بيرى هذه الأشياء إن من باب التعقيد والتعسف، لكن طالب العلم يرى المر في سبيل الطلب حلو، بل حلواء هذا الطريق مر. وكلما رأى الطالب في سيره في هذا العلم تعسر وصعوبة، ولذلك الإمام المسلم رحمه الله تعالى هو ماشي في جمع طرق، حد يذكر أظن في باب من أبواب السنن أو غيره، فتعب تعب شديد في جمع الطرق وتتشعب وتتشتت وكذا. الإمام مسلم اشترط في كتابه من الجلد إلى الجلد أحاديث سرد، من البداية إلى البداية إلى النهاية أحاديث كده، قال حدثني فلان عن فلان. وكما ذكرنا الآن بأن العناوين هذه عبارة عن وضع الشراح، لكن هو أراد الكتاب كله أحاديث. ففي وسط الكلام بعد ما سقطرت كثيرة جدا، فقال وقال كثير ابن كثير أو ابن أبي كثير لا ينال العلم براحة الجسد، بعد ما طلعت روحه في الوصول إلى طرق الحديث. بل من أغرب ما قيل في وفاة الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه خرج بعد صلاة العشاء، فقابله طالب، وطالب طبعا أكيد طالب ذكي ماهر، وجاب له حديث فيه علة في مشكلة. فقال ما تقول يا إمام في هذا الحديث؟ فمسلم قال اعطني إياه وأحاول أشوفه. الحديث فيه إشكالات كثيرة جدا. فانطلق مسلم وذهب إلى البيت وهو همه إيه؟ الحديث. هو داخل قالوا أهدي لنا سلة فيها تمر، يعني عبارة عن بلح. فقال ائتوني إياها. أخذ السلة وجلس بين أصفاط الكتب وجلس يجمع في الحديث. هو بيجمع ومشغول وعمال يأكل في إيه؟ في التمر في التمر في التمر، إلى أن قارب الفجر فوجد الحديث وعرف كل الطرق فيه. فالمهم بعد ذلك قيل بأن هذا هو سبب موت الإمام مسلم. قيل مرض في اليوم التالي ثم شد عليه المرض، طبعا كل سلة ولا نص سلة التمر، ثم مات في اليوم الثالث. فعلى هذا كما قلت هو أن صعوبة الطريق في هذا العلم هو أسهل شيء عند طالب العلم. وذلك بنرى طالب علم طالب العلم وخاصة علم الحديث، يعني قد تكون الدنيا مزينة له قد إلى آخره، ولكن يعني هذا العلم قد ينسيه كل لذة تتعلق بهذه الحياة. قيل لشعبة ما تشتهي؟ إيه رغباتك في هذه الحياة؟ قال بيت خالي وإسناد عالي، مكان ما حدش يكون معايا فيه خالص، فاضي، لا زوجة ولا ولد ولا صاحب ولا أحد، بيت خالي وإسناد بقى إيه فوق كده، أقترب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الأشياء الطريفة أن هارون الرشيد لما وصل إلى المدينة عند أول حجة بعد الخلافة، فأراد كده أن يفتخر ووقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا ابن العم. فإذا كلما الإنسان اقترب واحتشم، فواحد بجواره يظن إما جعفر الصادق إما ابن جعفر الصادق، لا ابن جعفر الصادق، يعني واحد من آل البيت. فقال السلام عليك يا أبتاه، فقال نعم، نسب شريف وقرب أقرب. فلذلك الإنسان كل ما عنده إسناد عالي وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وإتقان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما، ولذلك هؤلاء المحدثون أهل الحديث هم أقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم قرابة وحبا، لأن طبعا هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة. أي معضلة ممكن تيجي بإيه؟ بالملاطفة. يعني بعض الطلاب كان يجلس سواء مع الأعمش أو أي غير الأعمش، يفضل جالس يرمقه ويلازمه إلى غير إلى أن يصل إلى هذه الأشياء. من الأشياء الطريفة أيضا بأن طالب علم حاول مع الأعمش أن يسمع منه فعجز، مش عارف يوصل له خالص، كل ما يقول له يقول له لا لا ما ينفعش. فمرة أراد الأعمش أن ينطلق إلى جنازة، وكان هو أعمش، العمش ليس عمى ولكن النظر بيكون إيه؟ ضعيف، وغالبا الذي فيه عمش يعني لا يرى إلا في المنطقة التي هو فيه، لكن إذا خرج بعيد لا يرى. فجاء الطالب هذا رأى خارج الجنازة، قال إلى أين يا إمام؟ قال أتبع الجنازة. قال أرافقك حتى أوصلك إليه. راح مسنده ماشي في إيده وفضل إيه ماشي يعرج يمين الجنازة في اليسار يمين يمين حتى خرج عن البلد. وطبعا الأعمش يقول له سنختصر الطريق لأن الطريق طويل وراء الجنازة، عاوز يختصر الطريق. قال إلى أين يا بني؟ قال سنذهب إلى أن وصل به إلى مكان بعيد بعيد عن الجبانة، يعني في الصحراء كده بعيد جدا. ثم قال له يا إمام بينك وبين الوصول مفاوز، وهنا من السباع والضباع ما هي في حاجة إلى طعام الآدميين، فإما أن تعطيني ما في يدك اللي هو الكتاب الذي مع الأعمش أحدث منه، وإلا تركتك تهلك. فالأعمش كان معاه شوية ورق في أحاديث هيديهم للطالب يقراهم حديث له، فما فيش حل. يا بني اتق الله، قال لابد. فراح مديله الأوراق وراح مرجعه. هو في السكة شاف واحد قال له لحظة تبول، وراح لواحد قال له شوف الورق ده قابلني به في الموضع الفلاني عند فلان. مشي. أول ما الأعمش استأنس بالناس ودخل البلد صرخ أيها الناس اللص الحقوني. قوم الناس مسكوا الولد فتشوا ما وجدوا معه شيء. فتيقن الأعمش إن صاحبنا ده إيه، هرب الورق. فقال كل ما أعطيتك ضعيف، وأظن قد يكون ربما أمل عليه هذه الأشياء يعني لا لا المهم كل ما وضعته أعطيتها إياه هذا كذب. فقال أنت أورع وأتقى لله من أن تفعل هذا. وراح مروي عن الأعمش الأحاديث التي أخذها منه عن طريق الجبانة. وهذا ينبوك على حب يعني هؤلاء القدامى، حبهم للحديث وللعلم إلى آخره. أيضا مثلا حتى الأمراء يعني كان زمان الأمير يتشرف أن يسمع بعض الأحاديث. أرسل أمير الكوفة إلى الأعمش رسالة ومعها صرة فيها 1000 دينار. قال له يا إمام اكتب في هذه الأوراق بعض الأحاديث حتى أرويها عنك. فلما وصل رسول الأمير ومعه الصرة وأعطى له الورق، فالأعمش قرأ الكلام وجد فيها عاوز إيه أحاديث بال1000 دينار. فالطلبة الموجودين كم واحد قسم 1000 دينار على كل الإيه اللي موجود، وراح مدي لصاحبنا الكيس. ثم كتب في ظهر الورق بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وراح بعت مع صاحبنا رسالة للأمير. الأمير سمع شاف الورقة جن، فراح كتب له طبعا وراه الوش الثاني في الأول أدب وعاوز يبقى طالب علم. راح كتب في ظهر الورقة يا ابن الفاعلة كذا كذا، أتظن أني لا أحفظ القرآن؟ فرد الأعمش، لأن العلماء لهم عزة، في ظهر في نفس الورقة، وأنت تظن أني أبيع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدراهمك أو دنانيرك، أبيع لك الحديث بشوية فلوس. فالشاهد هنا بأن العلم كان له وضع وله مكانة، والعلماء يعني كما يقال كان الأعمش بيلبس الجلابية بتاعته بالمقلوب وسيور الجلابية بتنزل سيورها نازلة، وربما كان يعني يحتفي لا يلبس نعال، وربما النعل لا يغيره إلا بعد أن يتركه. وكان يقول والله لولا الحديث لولا العلم لكنت بقالا من بقال الكوفة ولعافني الناس. أنا لو الشكل ده هيبيع فول وطعمية ولا يبيع جبنة ولا كلام حاجة أخش عليه قبل. ولكن لما كان عالما كان الكبير والصغير، وكان يطاف من أهل الأرض إلى الأعمش، يعني الخليفة كان يخاف من الأعمش، كان يرسل الجنود ارسل شوف بقى مجلس الأعمش ربما 100 أو 200 ألف يحضرون المجلس. كان يأتي كده كان جالس في مكان فسيح خالص في الخلاء، وهذه بغال الكوفة هذه بغال الشام هذه كذا هذه كذا، حتى يعني كان ينزعج الخليفة حتى تنصرف هذه البغال. فلذلك كان العلم وقتها عزيزا. قال ومن الأدب، فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث فينبغي للطالب أن يلطفه في المسألة ويرفق به، حاول كده إيه يعني يفضل نزيله جامد، ويخاطبه بالسؤدد، يفضل يعلي من قدري يعلي من شأني، والتفدية فديتك بنفسي فديتك بروحي إلى غيره من الكلام الذي يلين. طبعا أكيد بيبقى الشيخ أو طالب العلم أو العالم بيعرف الصادق من الكذب، لكن في نفس الوقت أيا كان الحال أي كلام جميل بيؤثر في إيه في القلب. ويديم الدعاء له فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه باللين يصل. قال الشيخ الخطيب ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه، لو في أثناء الكلام عاوز حاجة يعرفها يسكت ألا يسأل عنه في تلك الحال بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له، ما يقطعش الكلام بأي سؤال. وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغول، واحد عنده مشكلة قاعد سرحان في أمر معين ما يسألوش، لأن هذا قد يشوش عليه الأمر ربما يفتي خطأ. مر رجل بسفيان وكان يشتري، سفيان الثوري، وكان يشتري شيئا في السوق، فسأله سائل سؤال، قال يا هذا إن عقلي الآن في بطني، أنا مشغول أشتري حاجة هلخبط لك الدنيا، عقلي في بطني. فكانوا لا يحدثون إلا في مجلس التحديث، حتى أن البخاري رحمه الله تعالى كان لا يحدث عن خواص شيوخه إلا في مجلس التحديث، فقد روى عن الكثير في الطريق أو في مجالس خلاف المجالس، وما قال حدثنا ولا أخبرنا، بل قال قال فلان، قال قال ابن مخلد، أو قال مثلا فلأي، يعني هؤلاء الشيوخ الذين لم يسمع منهم مشافهة كان يقول بصيغة قال، لأنهم لم يحدثوه في مجالس التحديث. ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم، لازم يكون مهيئ جالس واقف، لا وهو قائم، ولا وهو يمشي، الحديث له مهابة وله جلالة. كذلك الإنسان وهو قائم بيستعد فيه إيه؟ أشياء تجمعت في عقله صرفته عن المجلس، بيفكر بقى يروح فين هيجي منين، فالذهن قد ينشغل، والحديث يحتاج إلى دقة. ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالا، وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. الحديث له موضع الذي مجلس التحديث الذي يعقده الشيخ، قد يكون في المسجد أو في مكان ما، المهم أنه مكان مخصوص للتحديث. بقي كيفية السؤال وتعيين الحديث المسؤول عنه. قال أبو بكر يجب أن يذكر أو أن يذكر السائل للمحدث طرف الحديث الذي يريد أن يحدثه به، فإن كان للحديث طرق متسعة نص السائل على أحسنها وعين ما يستفيد سماعه منها. بمعنى أن طالب العلم في سؤال للشيخ لابد أن يكون فطنا ذكيا، أن يسأل عن الأهم، والحديث الذي هو يعني له طرق كثيرة الأوضح والأقرب، وأن يفصل المسألة في السؤال حتى يحصل على جواب سليم نقي 100%. نقف هنا وأستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟